والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى المسلمين الظاهرين. ذلك السلام الطويل بين مبنى المصلح ومبنى صاحب الشفايع والمرضى المعلم وصاحب المعالم خلق المصلح في حاله نتيجه ان قاعده تعدد العنوان توجب تعدد المعلم لدائما احيانا توجب تعدد المعلم فلذلك الاستماع اليها مو استماع تام في جواز الاجتماع وإنما تناليه الجميل تكون لين في موضوع أن الأحكام متعلقة بالعناوين التي هي مرآة للمعنى في عرض المعنى بدون هذه القاعدة أن تعرض العنوان من تعرض المعنى الآن نبحث في أن نقول أخرى إحنا ثبتنا الجواز أو ثبتنا الامتناع فلا أطعمنا أنه الجواز شنو الثمرة الفقهية فيه؟ إذا أطعمنا أنه الامتناع شنو الثمرة الفقهية؟ فإن البحث الآن في المنتج العملية بعد تلك المناقشات العلمية العميقة تعلمون أن التكاليف قسم منها توصليات وقسم منها تعبدات موضوع الاجتماع جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع في الامور التوصليه ما بينقاش ما بينقاش ليش؟ لان الشارع اذا قال لك تحضر طيبه للصلاه تحضر طيبه يعني شنو؟ يعني مفهوم من الله في نفس الوقت الشارع قال لا تتفرق بالمال المنصور بالشيء المنصور فلنعمل إلى أخير طيبك وطنكرت بالدماء المنصور فلنعمل طيب على التوصل وعمل تعبد عمل توصل لا يحتاج إلى قصد القرب حتى من المعبد وإذا يراد منه التوصل إلى غرض المرض مثل سواء كان في قصد القرب أو ما في قصد القرب ما إلى دخل في الموضوع لذلك الإنسان إذا طهر طيبه بماء نجس حيث بالعهد ماء المقصود هذا التنوير وقع من جهة موضع من أن أهضر من جهة وقع موضع منه لا تتصرف بالمقصود وهذا الماء اللي طهر في الضوء مقصود طهر في الضوء تحصل أم لا تحصل طهر في الضوء ما يدخل في القضية وإن كان الماء الذي تصرف تهديد بمقصود الضوء مقصود لذلك في الواجبات التوصل لمطلقة سواء كان مبناء الجواز أو لا مبناء عدم الجواز ما إلى ثمرة البعض وعن الثمرة لا تنحصر الثمرة تنحصر في أعمال العبادة ليش؟ لأن العمل العبادة يراد منه قصد القربة لذلك إهمال البعض أنه يمكن التقرب بالعمل الذي وقع محل المنه أم ذلك فإن الثمرة غير مو في الواجبات التوصلية وإنما في الواجبات التعبدية هذا التحرير الأول من حل الكلام ولذلك نشوف المصنف رأسا داخل في الأبرار شارك التوصيل يقول ما شايرهم ليش أنا أنا مصنف التوصيل خارج عن كل شيء احنا لازم نتكلم على كل المبنيات اذا كان مبنانا امتناع اجتماع الامر بالضرورة الثمرة تنطلق واذا كان مبنانا جواز اجتماع الامر والنهي الثمرة يعني من لا يحمل الرأي على الاخرين وانما يريد ان يتوقع رايهم جماعه قالوا بالامتناع لكن احنا شنو بنقول؟ بالجواز داخل الى واحد من المنانه مثل ما احنا ما قبل من المنانه اشكاليين تمام؟ الشيء المنانه شنو؟ انطلاع اجتماع الامر والنهي، شنو ثمرة التقنية؟ والى حيث واحد يقبل من المنانه، انطلاع اجتماع الامر والنهي شنو ثمرة التقنية؟ المسلمين بناء على الامتناع لا يحل الان من حالتين، يعني هذا البحث في عدم جواز الاجتماع، امتناع اجتماع الامر والنهي بوضوء الواحد لا يحل الان من حالتين، اذا اجتمع الامر والنهي اما ان يرجح يعني ان يجب نقول لها تنقل دول اقوى منها أو رجح جانب الآن. إذا رجحنا جانب النهي قلنا في هذه القرارات في الأرض المنصورة صحيح فيها أمر صليل وفيها نهي لا ترفض، ولكن لا ترفض هو المقدم، الحرمة هي المقدمة على المنصورة، المذكرة إما الفكرة عن التأمير بناء على التلاحم أو إن كذب تماما بناء على التعارض. فإذا الأمر بعد ما عنده جواب أيضا فقط منه أفضلت المنهي عنها صلاة صحيحة مفضل، فإذا بناء على عدم جواب الاجتماع مع التربية جانب النهي الأمر تقع باطلا، شوية تقع باطلا طبعا تقع بشرط تقع باطلا وبشرط تقع صحيحا، يعني ان تنزل ومثل جزء مثل ما بنى على بناء على امتناع الاجتماع واثنين مع ترجيح النبي على الان لا يحمل المكلف من حالتين، على ايضا حالتين متدرعه على جزء شنو؟ إما أن يكون المكلف عالم بالفرمة فرمة هذه الصلاة وأقدم عليها عامدا صلاته قطعا باطلة، وإما أن يكون المكلف جاهل بالفرمة أو ناسي، إذا جاهل من فرمة أو ناسي قول بهم من فقهاء التفسير فالعنس ولا مرضوك زلت هذا الانتقاط، وإذا كان من الإمام جاهل بالفرمة ما يدري هاي الصلاة محرمة يصليها أو لا مو مرضو جاهل بالفرمة كان يعلم بالفرمة إلا نسي الفرمة قوي من الانتقاط، فالقول اللي هو قوي المشهور بدون الصلاة تقع صحيحة، فالقول غير المشهور يقول الصلاة تقع باطلا، إني يقول الصلاة تقع صحيحة إذا أتى بها المكلف جاهلا أو ناسيا، سبب شنو؟ شنو سبب التقصير؟ المصنف أن ذكر التوجيه، يقول شوف هاي التوجيه المصنف صحيح ولا مو صحيح؟ شنو التوجيه المصنف؟ يقول تذكرون احنا كان المبنى الاصولي في عبادية الاعمال العبادية اثنين بناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول غير المشهور وواحد بناء على المشهور، يقول عبادية العبادات متقومة بالامر اللفظي الصادر من قبل المولى، يعني المولى شوف ما دلت صلي يجب عليك الصلاة، وذلك في المثال ابن المولى اللي اراد ان يقع في البئر بناء على رب المشهور شنو؟ هذا الانقاذ مو عليه، يصير امر مقبول على الصلاه ما تقدر نعمه، لكن المصلي ما يقبل هذا المبنى، يقول المبنى في العباديات ليس سواء اباح في الامر اللفظي او كان الامر فيه ملاك المصلحه فيه مقتضي للوجود مرارة العدل يجب عليهم من قادة التخير حتى لما يلهم ذلك يعني دين مصلحة كمان المصلح يقول مرارة المشهورة اللي يقولون إذا المكلف صلى الصلاة مع جهله بالفرمة أو مع نسيانه من صلاة صحيحة، ليش من صلاة صحيحة؟ يقولون لأنه نرجع طول هاي فراح يوم مردن ليش؟ مردن لأنه الامتناع مع توزيع جانبا من يعني الأمر شو؟ إما القطيع للتألية بناء على الكتاب أو قليل ما تقدرنا بناء على الكتاب فإذن أول بعد أدوه يعني شو يعني بولا يسمي من جهة المخلص مثل العبادة متقوم بالصدور الأمر اللحظي اللي يقول هاي ما تأمر حتى تشكر عن العبادة وإنما العبادة المتقوم هل هو وجود الأمر اللحظي؟ أرم توجد الله وهذه صلاة فيها من أهل الصلاة فيها إذن فلا شيء تقع صحيح هذا يزيد محمد بسلام أنجو لكن جمع عن الأصول ليس من هذا النبتة يقول هاي السلام إذن تقع باطل ليش تقع باطل من السلام لأنه الصلاة هذه اللي هي طارت موقعا للذهن لا تكون إما أن يكون فيها ملاك أو واحد منك أطلع أن حالة ثالثة هذه الثلاث لو هي مصلحة كاملة أفضل هي إن مصلحة كاملة من وعي المصلحة إذا كان إنها مصلحة كاملة مع ذلك هذه الثلاث تقع باطلة حتى لو كان بها مصلحة حتى لو كان مبنانا أن الأبادية من متقوم الجعوان الربية فقط من الملاك الثاني ليس؟ لأن المصنف هنا يجب أن نصلح واحدة بكافية في الأبد أبداً مشهور من نعفوه المصنف من نصلح واحدة بكافية أي نصلح المعروف من نصلح بهذه المؤكري من الوجود لكن ما نعتري لازم يصير أي كامل الوجود حتى يصير ثلاث أبادة لكن شو تصير المقتدى إلا كامل الوجود؟ إذا يبلغ بعدم المانع يعني لازم عندك مقتضي زائد عدم المانع شو تصير الصلاة؟ أمان مثل الناع والإحراق الناع إلها اقتضاء الإحراق الورقة إلها اقتضاء الإحراق بس شو ممكن الإحراق يتحقق في الخارج؟ متى ما كان المانع من الإحراق؟ شو المانع؟ فانتفاع رطوبة عدم من البرطوبة فهنا هذا الطلعات فيها مقترين للعبادة لكن هذا المقترين شو تكون صنع حقيقة العبادة لازم مواجه لارتفاع المانع لما المانع بالدور شو هو المانع النبي فرح النبي نقلل من الله من الجماعة النبي بل خالد من الجماعة السلام فإن هذه الصلاة إما فيها مؤثر للأبادين ولكن لا تنفع لأن انتفع باطلة ليش؟ لأن هذا المقصدي هنا بينه وجود المانع ملحق مثل نار موجودة الورقة راكبة تحرق لأن المقصدي حياته موجود في النار لأن هذا المانع سمو أول ذي الله أفضل هذه الصلاة من عندها بداية ما إلها ملاك أصلاً حتى بقطعي في المستقبل من البداية ما بيهيج بداية الثلاثة ليش ما بيهيج أنت عارف إذا ما عارف أنت مرد الصلاة عن الأمر بعد فيها مقصر ومسوطة فإما المقصر موجود ولكن يواجه موجود المعنى أو المقصر من البداية موجود فهذه الصلاة وهي منه عنها مع عدم جواز الاجتماع هاي الصلاة لازم تكون باطلة ايه مش تعيد الكلام اذا مع الامر مبنانا على الامتناع امتناع اجتماع الامر يومي بير الفعل الواحد المرء الواحد مع الامتناع واحد بير تنجح جانب المهم لا يكون المكلف إما أن يأتي بالصلاة المنزل عنا عائلا بالفرمة عامدا إلى النار صلاة أو عنها أو لا المكلف يأتي بالصلاة المنزل عنا جاهلا بالفرمة أو لا تلي الفرمة أو لا ينبطها إما يكون بصلاة صحيحة إما شريف يجب كلامنا يجب صلاة الصحيحة من أي باب مع أنها أمر ماضي الأمر طيبنا بالتعارض أو بالتزاحم تمام؟ من بعد الوقت الكلام اللي يكون بغير المشهور اللي قاله بالصحة من بعض المعبادية من تطور النبي مياسات للمصالح أو الأوامر مهمة لأن هذا يظل إملاك من ذلك هذا الأمر موجود غير المشهور يقول هذا جواب المقدس مثال ليش مثال؟ يقول لأنه صحيح المصلحة موجودة لأن هذه المصلحة لا معارضة لوجود المانع لأن هذا من البداية من غير المصلحة لأنهم تراك متقع حتى يلقى عن الذي تعبه ولكن احنا عدنا ادينا الشرعيه من الخارج يقول بيت الكلام لازم تكون صحيحه دخل عبد الدليل التعبد احنا الان من جاي يحكي انت ياخذ عن المبنى الكلام التعبد خير المالك في الاول نشرع اما من عن عائله الامتناع مع توزيع جانب امن بعد ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت التعارض طبعا هذا قاعد عندي لازم يكون إما ربناك من الجواز شنو هو تزاحم لو اجتماع إذا كان تزاحم تقدم لهم تزاحم الأصلاح ما تترك بأجنها لا تدرك على المحان حتى لو أردت بالفاتح لذلك الإنسان حتى وهو مشارف على المول إذا وجب عليه التكليف يجب عليه حتى لو غرزانهم بذلك الفقهاء اجهد مسألة فلا تجريق في حالة الحرم في حالة الموت كلها الصلاة لا تترك على ذلك الوقت من ذلك هو أرعب من ذلك الصلاة سألنا من ذلك عندما من ذلك لا يستبدل الصلاة وتراجع إذا ما تندرنا تماما وقامنا في الاجتماع يقول هذا فعل الوقت طاعة من جهة معصية من جهة فالبراهة من تقع صحيحة فإذا انتقص في مورد واحد اللي أعلان ابن المصنف شنو يقول فالبراهة بعض الوقت في هذا المعنى المنع ورجحنا جانب النهي مع العلم والآن هذه الثمرة المسلمة وهذه الثمرة جمع آخر يعني ذلك الثمرة إلى أسان إلتنا يعني نعم من دون عن التعارض لا شان لبنان اجتماع الأمر والنهي من دون لبنان اجتماع تعارض وما اجتماع تعارض إذا كان لبنان جواز الاجتماع شيء يكون تزاحم المسألة يقول هذا التزاحم ما يكون صحيح بس مو صحيح تعارض ونحن لبنان جواز الاجتماع لأن بناء على التزاحم لازم نقدم الأهم أما بناء على الاجتماع ما قام بدون المنطق فعل واحد إلى جهتين من جهة أداء من جهة إذا كان بعض الثلاث مواجهة لأن معارضة بالغلط الوقت بيأكل أربعة من الثلاث يعني كل الأحد الدليل تكذب الثلاث إذا تكذب الثلاث إذا كان جهة التشجيع فيه بعيد أو تكذب الغلط إذا كان جهة التشجيع نعم المصنف يبتغي هذا الكلام معنا اذا نجد هذا الثمر طبعا كان لبناكم تعارض او كان لبناكم تزاحم بالسوق ايش يسوي؟ نرجو بصاحب الصلاه ندعى فيرجع للثمر الاولى لذلك المصنف معبر بكلمه الا الثمر غير او معلوم اين المصنف؟ اذا شئت من المقلدين المصنف ثمرات المجلس من الواضح يهودي تمرت منها كل ما تبع كان المعمول بجيء عبادة المفهوم يقول له يتمنى بلعك أن يأخذ عبادية مع أنت الله تعرفهم أمارهم فإن يهودي معهن على القلم يجيء الامتناع لتجيب جانب النجيل كما هو المعروف عند بعض الفقهاء فتح الأذان الفاسدة لكن هو مرتبطاً شوية مع العلم بيطلنا يرضى العند بين جمع بين المهمول به ومنوع عن المهمول به كما هو المفروض من المهمول الاجتماع ليش؟ لأنه لا أمر مع تربية جانب النوم إما لا أمر أقل من البداية ما تعرض تعرض أو أقل أمر بساقط على شأن يتفاقه وليس هناك سيدات النتي بالله يجعل خارج صلاح الأرض المنصوبة ما يصلح للتقرب به مع فرد النبي الجأني عندهم لإمتناع التقرب بالمتعقين بعد عن الميدان وإن كان ذات النتي به مجتمعا على المصلحة الثانية لولا إيمانه وقلنا بكفاية لقصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة على الذي يقولك إذا ما شاء نرضي معهم إذا ما شاء الملاحة الملاحة مع رب المنزل نعم إذا لقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل من فضله هذا الجهل من جهل عنه جهل كثير وشمران ثم الدليل ما يفضل أو شرس مستير ما يفضل تفضل لا تأثيرا أن يهمة المرجع تلك الجهل يمثئ أو عن السيارة وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة من كل الصلاة فرحنا عنها بفضل القربة فالمشهور بين الفقهاء أن العبادة تقع صحيحة شنو كانت هذه القربة؟ ليه كانت؟ الإنسان يقول ولعل الوجه في هذه الصحة ويطول بكفاية وجه عن العبادة أن ذات بدل ما تؤمر له به واجتمال العبادة على المصلحة الذاتية والتقبل فيها إلى المولى مع قصد ذلك لا يقصد العاجز في الحصول على المصلحة وإن لم يكن الأمر كأنه مع المصلحة هذا هو المصلحة مقال المصلحة شنو؟ وقيل أنه لا يبقى مصحح بهذه الصورة للعبادة عن صورة صورة الجهد والنسيان فتقع الفاسدة ليش؟ نرى الإله النبي من الوجود والفرماس على القوم بالانتماع يصبحان متعاضين أحدهم الفرد الثاني وإن لم يكن في حد أنفسهما متعارضين بل كيف كانوا متعارضين؟ للابتلاء هو اجتماع أحدهما لمن الثاني إما من باب الحيث التعليمي أو من باب الأمور الاستغراق ما تقدر أصبحان فإذا قدم كان بالمثل فكما لا يبقى أمر ليش لا يبقى من وجود ما يحصل عن العلم أو كذلك لا يحصل وجود المقتضي للأمر من البداية المقتضي مع المسلمين والله المقتضي ذاتي المجمع التخصيص ودليل الأمر بما على المجمع يجوز أن يكون لوجود المعنى ويجوز أن يكون لعدم المقتضيين لوجود المعنى في المجمع أشمل الأمر ويجوز أن يكون لانتفاع المقتضي للأمر فلا يحرج وجود المقتضي للأمر حتى العبادة يمكن التقرب بها بواسطة المقتضي أو من المصلحة التامة قال بناء على الامتناع وتقديم جانب على الشرط الأول وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الآم فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة ليش؟ إن كان هي حتى يمنع من صحتها إما النبي مو فعلي أو ما إلى مقتنين لا سيما إلى قمة التعارض بين بناء على الامتناع فإنه لا يفرق بعض المسلم الذاتية في المجمع وكذلك الحق هو قال بعد أن المصلي تكلم بناء على الجواب وكذلك الحق وصحة العبادة إذا قلنا بالجواب جواب اجتماع الأمر والنهي فإنه كما جاء بتوجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين صلاة الظهر مع التقائهما في المجمع صلاة الأرض المقصودة فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الانتظار فإن الاجتماع في مقام التشريع شنو يصير لنا؟ انتظار والمثير يعني من قوانين الاجتماع في التشريع وفي الانتخاب شيء يقولون اجتماع اجتماع المسندون كما أشرنا إليه من تحرير محمد حتى لو كان المعلم من فعل هذا المصروفات من المعلمين راحل من المدن لم يجب تعديل عن المعلم المعلمين لما عرفت ثابتا من أن المعلم لا يقع بنفسه متعلقا من تدمير حتى في غلبة الاجتماع لمن المدن وفي مقام الانتظار ممكن أو في مقام التشريع ممكن وإنما فكل يتعلق بالأنواع لا قد يريد المعلم ولا بعض المعلم وإنما يكون الداعي إلى أتيان من فعل صلاة هو تطبيق الخدمات المقبول به عليه على هذا الفعل الخارجي الذي ليس بمنع عن واحدة من الطبيعة تنطبق على الفرد انطباقا كثيرا واختياريا لا أنت الداعي إلى أتيان من تعلق الأمر من هذا الفعل ذاته فيكون المكلف في فعل واحد من جمع بين عنواني الامر والنهي مطيعا للامر يوجد من جهه انطباق العنوان المامور به وعاطيا من جهه انطباق العنوان جمع عنه نهيا اجتماع المولد مثل النظر الى الاجنبيه عرف الصلاه اذا لفعله من جهه الواقع من فعل واحد كما تقدم سيدنا في تحرير محمد هذه الثمره الحقيقيه للمسلم في الفقه وقيل ان الثمرات لمسالتنا هو اجراء احكام المتعارضين على زوجين الامر والنهي بناء على الامتناع واجراء احكام التزاحم بينهما بناء على الجواب ولكن اجراء احكام لا يختلف ناقص ولكن اجراء احكام التزاحم بينهما بناء على الجواب شوكي انما يلزم اذا كان عرض الجواز انما يكون بجواز الاجتماع بمقام الجعل والانشاء دون مقام الانتقال جعل الانشاء في نفس المولى انتقال يعني في امر العالم بل يمتنع الاجتماع بمقام الانتقال ايضا فاذا انما الاجتماع بمقام الانتقال فتداخل يصير مولد الاجتماع وحينئذ لا مقام الانتقال تماما بين الامر والنهي اما اذا قلنا بالجواز في مقام الانتقال ايضا كما روحنا فلا وجب التزاحم بين الحكمين ربما لديهم من دوام الاجتماع والتزاحم شنو؟ اما التزاحم على الواحد الذي تقدم الاحسن اما الاجتماع على الواحد الى جهه ان طاعه المعصيه اما التزاحم لو طاعه بحسب البلاغ اما اذا قلنا بالزواج في مقام الانتقال الى المجتمع وضعنا فلا وجب التزاحم بين الحكمين على المدن والحياه بل يكون المكلف مطيعا عاطيا في فعل واحد كالاجتماع المولدي في الاحضار لكن لا دوران بين الانتقال الامر بناء على هذا الكلام يطلع ايضا من هذا الفرق بين التعارض وبين التزاحم وبين الاجتماع شو الفرق؟ التعارض صبار التقابل الدليل التزاحم متقابل الدليل جوانب اجتماع الامر والنهي في مقام التشريع وتحذير الاهل في مقام الانتقام اما في جواز الاجتماع جواز الاجتماع في مقام التشريع وفي مقام الانتقام بعد متقدم الانتقام وعمل الاجتماع جواز الاجتماع في مقام التشريع وفي مقام الانتقام معا التزاحم عمل واحد له جهة واحدة اللي هو الأمر من مقام الانتقال عمل واحد له جهة نعم هذا الكلام كل شيء في حالة وجود المريح يعني المكلف كان يقدر يصلي الصلاة في المسجد بس هو عاملا عالما أكثر نفسه في أرض مرصودة يصلي في حالة وجود المنبوحة إذا في السلام شو حتى إذا عن المنبوحة ما كان عند المنبوحة إذا ما كان عند المنبوحة شي سوى يعني قام من طالب ظاهر سلام على الحمد شي سوى هل صلاة صحيحة وصلاة من صحيحة المصنف يقول شيء الاحتراز على التسمية الطلاع مثل ما المنزل الواحد في غير صديق تقول له انت ماذا بعد راح يجعل الثلاث مثل المنزل ما شو المنزل الشرق فإذا الإخبار مرة يكون بشيء الإحتمال مرة يكون منه مرة المثلث هو يجبر نفسه على الوجود في الأرض المقصودة في وقت الإخبار عليه ضيقة لكن يجب أن يسلم بعد ما يكون الوجود في الأرض المقصودة كان بجوء الإخبار على مستعمل وهو يدري انهم اذا دخلوا في العزمين على عامل واحد راح يتطوروا الى شرط الخمس وكان قادر على ان يدخل في هذا المجلس يدور يتوارى ينهزين ما يدرون بهم فكان هذا اذا جناب الرجل اجل دخل بعدين اضطر الى شرط الخمس على عمل شو عمل حرام هذا العمل المهم فإن يجي لعله واحد يقول هذا حرام ليش؟ لأن هذا هو بنفسه أدخل نفسه في حال حالة الإفطار من جهة لعله واحد يقول هذا حرام هذا مضطر لأن تدخل يقول على الإفطار إيش اللي رفع عن أمة الجسد النسيان والجهل وكذا وكذا وكذا ومضطر إلى هذا المضطر في العبادات ماشي في العبادات إذا كان المنسب في الأرض المقصودة بسوء اختياره وضاق يده عن شرحه صلاة دقيقة نهارات المصحف كلام الآن هو بسوء كلام يقين عدم سوء الاختيار يعني واقعا تضعيهم كمشر والدار القدر تجنب من الجسم الأرض مقصود قال ثلاثة شو نمكنه صحيح هذا الواقع فلعنده الآن مو في الاضطرار التحريف في الاضطرار الاختياري وإنما في الاضطرار التحريف كما تقول هذا الأمر العبادة صحيحة جماعة قالوا بها شيء من السؤال هذا من تطور على المثال فإن مرة عندنا اضطرار اختياري مرة عندنا اضطرار عن سوء الاختيار ابن خليف يقول ايش سمي فات عام ذات عشان في شرب الخم فالواحد جاد عن الدنيا جاد عن الدنيا فالوقت لإمارة ابن مقطع حتى ينتهي فراح بيد نفسه من أحلى العمارة إلى الأسفل بعد المخيلة من في وسط الطريق بعد الطريق الخمسين ما رأي في العالم يمكن من مولا يقول انتهى العمل حرام يمكن أن يجب أن تثبيت المولى يعني هذا النجوم ماله هل حرام ولا مو حرام؟ يوم عايزين حرام ليش هو وقع نفسه ومع الاختيار لا يناسب الاختيار باختياره اوقع بنفسه الى الان وان كان الان هو في وسط الطريق بعد مو قادر ما عنده قرب ولا اخر حتى يمكن نفسه هذا ينقذ نفسه ممكن؟ ليش؟ لأنه هذا بعد الخمس مسؤول الأسبوع لكن هل هذا أحد المال حرام أو مو حرام؟ هذا حرام ليش حرام؟ لأن هذا وإن كان الآن مسؤول الاختيار ولكن بداية الأمر شو كان؟ عند الاختيار وعند الاختيار لا جماعة الأمراء هذا أصلا التنزيل استطاع إلى قدير وهو حاجة شهر من قبل والمضغى شرطه فإن كانت أنت لكن هل العبادة التي يضربون الناس في الأماكن المحرمة هذه العبادة مع عدم المنوحة وفي حالة الاضطرار أو القهر ها؟ هذه العبادة الضاع الوقت نقاش كثير في هذا الكلام. فإذا كان يشوف المصنف شيء يقولنا والمقابل المصنف شيء راح يقوله حتى يستخدم في هذا الكلام. اجتماع الأمر قصد ونهي مع عدل المندوب. فإذا انتظر أن يكون الكلام مع المدوب الآن مع فقدان المندوب. تقدم الكلام كله في اجتماع الأمر والنهي وفي فيما لا كان هناك منزوحا والفرع بين المأمور به والمنهي عنه. وقد جمع المكلف بين المأمور به والمنهي عنه من فعل واحد بسوء اختياره. فشنو هناك نفحص هذا شنو تعارض تزاحم اجتماع ويلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفله او جهل. وقد ذهبنا على جواز الاجتماع في مقام الجعل من جهه ولا الجزاء من جهه، يعني خرجنا هو التداخل من التعامل. لكن بقي الكلام في اجتماع الامر والنهي مع عدم المنوفه، وذلك بان يكون المكلف مضطر الى هذا الجمع وهو الصلاه لارض مقصوده. اين قد تدور الاضطرار على نحوين؟ الاول ان يكون الاضطرار بدون سد اختيار للمكلف في الجمع كما يضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف في أرض مقصودة. يعني هذا غير بعد موت من أهوالها، ما بعد موت وما تضطر إلى أي حال الأرض المقصودة. هذا أمر مهم. فإذا أمر يقول لها أنت مهم، فإذا يقول لها تصرف في الأرض المقصودة شو سوى وهو يضطر إلى الإنقاذ استقاعد من واجب على الوقت. وإن كان هو يرتكب الحرام بس هذا مو حرام، بس هو حرام وهذا مضطر إلى وهذا الاضطرار قصد مو باختيار. يعني هو ما يدع إجباره على هذا الاضطرار، يعني هو بعد ما يقول له أنت غريب وحمير إلا حتى ينقذ غيرك، هو امتثالا بأمر المولى بأمره دخل في الأرض المقصودة. هذا عمل فلا يكون تصرفا في الأرض، أنت مو فقط أنه مو حرام، يكون واجب لأن وجود الإنقاذ من جهة الإنقاذ الغريب وحرام من جهة كفرة المقصود. يا شيخ الأمر الكفار من جهة الإنقاذ من جهة الإنقاذ من جهة الإنقاذ من جهة الإنقاذ من جهة الإنقاذ من ما عندنا يعني ما عندنا دليل على أن الكفار الأعمال الحسنة من يعملون ما من الله. ما عندنا كلام ثاني. مو ما إذا أيضا ثواب. يعني يوم القيامة مثلا حسنة ثواب الثاني ثواب المؤمن يوم القيامة بدل ما يسلوه في الجنة الشخص أسلوه في الجنة المتوسط. أما الكافر مثلا ذنوبه 20 يسلم معه المليون من الذنوب عقاب. نعم نعم الملائكة ما مش هذا. فلما تلقي هذا الباب لا بد أن يقع التناقض جمع التناقض الدين بين المنقلب والتصرف أو الواجب الخاص في مقابل الكتاب. إن لا ننظر حتى للمكلف ما في مقلب حتى للمرء. فلا بد في مقام إطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجنة بين الحرمة والوجود لانحسار انتباه الوالد في هذا الباب الحرام. فيدور الامر بين ان يعصي المكلف يعصي الامر او يعصي الوجود. وفي مثل فيه شنو يرجع الى عقل لكن فيه هو الاهمال اهل يلمون الاتباه. فان كان من اقوى الامر اقوى كما في مجال مذكور هو الانقاذ تجد جانب الامر ويسقط النهي عن الفعليه بعد مره تداخل الحرمه. أما على كان ملاك النهي أمرين مثل إذا أرسلت من تنقذ حيوان من الموت بس طريقة إنقاذ من حيوان راح تؤدي إلى موت إنسان أو هلاك الإنسان. فإذا أنقذت الحيوان واجب لكن من جهة شجرة الإنسان حرام. أيهما أهم بلاك الأمر والوجود؟ بلاك الأمر للإنسان أهم من الحيوان. وإن كان ملاك النهي أقوى قدر جانب الدنيا كما إن حصل عندك وإنقاذ حيوان مقترع مثل تزلع ومقترع عند تاجة مثلا جيد مثلا موحي مدير تجلة الله أو حشرة مثلا الحديث أن حيوانات مقترعة حيوان من الهلفة من الناس الإنسان. اجعل عقل طريق فارغة فارغة يتشنيه من مال يبحث بهذا الباب ويتفرع ما لو اضطر إلى الارتجاع بفعل المحرم لكن لا بسوء اختياره ثم اضطر إلى الاتيان بالعبادة على وجه أن يكون ذلك الفعل المحرم مزدادا للعبادة مثل ايش؟ الصلاة في السجن المنصور بمعنى أن المكلف اضطر إلى الاتيان بالعبادة مجتمع مع فعل الحرام الذي قد اضطر إليه ونتعبه المحموس في مكان المصروف سيضيق على الموقف الصلاة ولا يدع الاتيان بها خارج المكان المصروف بعد الحج ما رح نحتاج واشنطن تمام؟ فهل في هذا الفرق يجب على المكلف الاتيان بالعبادة وتقع العبادة الصحيحة أو لا؟ نقول لا ينبغي الشك في أن عبادة المكلف على هذا التكليف تقع صحيحة المضطر ورجع الاضطرار لأنه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقى تأدية للنهي ليش؟ لاشتراط القدرة في التكليف يعني المفروض المولى لما النبي لا تسلم من الأرض المقصودة إن عارف أنت قادر على الاضطرار في غير الأرض المقصودة مقرر الشغل إذا سلم عليك ولا غير ذلك من قبل أن يكون من السجن حتى تكون من النجم الفني فمن البداية الخطاب لا يكون من العالم ليش هو قادم لإشتراك القدرة في التسليم كان أمره لا ترجع حين له لفعل الجسم ويجب على المكلف أداء الصلاة ولا بد أن تقع الصلاة في ذلك الصحيح نعم ليش نعم سيقول أن الله لا يوجد أن في مقام التشريع تتبع بها سيقول أن الله تتبع يا رب أما على الولاد ولد عليهم تكتب رجالاً فراهية للسنة بعد شنو برسل الحب المنين وهو يعلم بأنكم مقادر على الانتفاع هل هو عارف تكتب طلقة؟ لا تكتب طلقة لا تكتب طلقة لا تكتب يعني الولاد لو حضر لك أمر تكتب لك واحد مبعطل حضر لك كلاهما أي أنت في مقارنة بتاعي مقارنة يبعهم هذا بعض نعم يستثنى للدالي ما لو كان دليل الامر ودليل النهي متعارضين بانفسهما شكل اما اذا كان محدود العنوان بنحو الامر يقتل راسه او كان بنحو حيث تعليم ست عرض لا ست عرض بعد واحد من اول امر وقد رسخنا جانب النهي بلاحظ مرسحات باب التعارض فالعباد شنو تقع باطلة لان مع التعارض وتوجيه النهي يعني الامر موجود نعم أو صار فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع الإمام الصحيح لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا قصد بالعبادة من خلال الأمر الفعل بها إن كان الأمر أو كان قصد من هذه العبادة الروحاني الذاتي قربة إلى الله إلى ما شاء الله التأمين والمفروض أن هذا أمر تأمين ليش؟ لعدم شروط دليل الامر بما هو حجه لموجه الاجتماعي ما تعارض هذا واحد كامل واحنا رجعنا منه لان الامر شكر كافي لان المفروض تقديم العلم وقيل له قول ان النبي اذا زادت فعليته من جهه الاضطرار لا يبيع كما علمت بنفسك بانه الان إذا المكلف كان عنده من جوع أو جوع ورطنته أما أنا شنو؟ ما عاد كان جوع ولا جوع لذلك احنا قلنا الإخبار مرة قهري ومرة اختياري إلى أسرار الإسلام إلى أهل شنو واحد من الفرق؟ هارو المتعلم لا الفرق شنو؟ الفرق أنه نانا فرصم بهم الآن بس المولى ما يصدق لك واحد وإن عارو أحفظ الواقع بلا كده يبيلات معنى من جهار المتعلم هارو الفرق إنتوا ما عمرو شنو؟ نحن أترك رجحنا جانب المال جيه ومن الهارم والسلام موسى وصحيح العلم بداية من العقمة بها ابن دعمل العقمة الصلاة تبقى مجمدة العمل أما الصلاة مجمدة يحرم ما يجب انتفال الزهر بعدين يصير الأمر نعم نصدق بها يخرج عن البعض يعني احنا بعثنا وين في تعارض التنجة انت وانجة تتفير تتعارض ما تتسميك للأمر أقول إخراج من الأمر إما من وجود المانع مع وجود المقتضي أو ارتفاع المقتضي من البداية نفس الكلام السابق وفي ذلك أن المنزوح إذا زالت تأليته من جهة الاضطرار بحيث المنزوح السجين بعد ذلك يجب الأمر إلى الله يصلي هنا يشبه المنزوح فوق الأمر بصلاة جدا بغي القوانع من التمسك دعمه الآن لكن المنزوح هذه غفلة ظاهرة فإن دليل الأمر بما هو حجة لا يكون شاملا بموره الاجتماع ليش؟ لمكان التعارض بين الضريبين وفي التعارض اما المقتضي يكون مقارن للمرجع او يرتفع المقتضي طبعا هو يرتفع المقتضي بس المقتضي ما بالتسليم يكون مهم المقتضي معه وليد المرجع فاذا استمر المسلمات الى فعل المنهي عنه لا يلزمه ان يعود دليل الامر حجة في مورد الاجتماع مره ثانيه ليش التعارض هذا متخالف يعني وانما يتطور ان يعود الامر فعليا شوقي اذا كان تقديم المنهي بالضبط وداعهم لا يدعو التعارض فإذا زال التجاهم على الأمر التعليمي هذا هو التجاهم وفي التعارض لا يسقط الأمور وعن الرجح عن التأثير فإنه بعد صعب التعارض بين الدليلين وتقديم جانب النهي لا يكون الرجح عن مقصد في مورد الاجتماع ليش؟ لأن عدم شمول دليل الأمر بما هو حجة للصلاة في الأرض المقصودة يعتمد إلى وجه إما وجود المانع مع بقاء الملاك وانتفاع الوقت الوحيد معنى المضار بالوالد أو الوالد أو انتفاع الوطن وهو الإله ولا يخطط الوجود الإله حتى يشق طاقته بشر دمه إلى الله تعالى هذا في معنى كان الاضطرار قاعدة أما إذا كان الاضطرار بشيء الاضطرار المكلف هو أوقع نفسه في الاضطرار ومن هذا الضعف من هل أفضل الدين في الأرض المقصودة قرار حتى أقوم من جهة أفضل الدين في الأرض المقصودة بسوء اختيار الدين فاتبه فإذا هو يحارب الأسرار مع الأسرار القهري ما نبحث عن الشرم وعلى المنى نبحث عن الصحة وعلى المنى أما هذا لا نبحث نبحث فإذا أقع في هذه الأرض أقع في الكون في هذه المقصودة شكرا حرام لأن استمرار أي أرض المقصودة شكرا أي مكان فلازم فورا من المجرد أن تخرج وجه من أحد الطواف إذا لا تخرج لازم فورا يخرج هذا الخروج ما يشم يمكن لعله الخروج في وجه هذا الجاهل مو حرام لأن الراجل وجه هذا خلاق من الحرام يمكن أن يكون من هذا الخروج يمكن شيء اختياره حتى الخروج ما يشم حرام جمع العلم والغيب يعمل على المقصود بالله من الجنة ها؟ من الجنة بعد أن يكون عدوا من الجنة أنا أعلم أن الطريق استنقلوا مجنة من الجنة على الهدف فخلص الاطلاع هو أخر الوجود أخر الجفل على حرام هذا مكان كان شجي الحرام أن الاستمرار والبقاء على الله هذا اللي هم الثلاثين وإن جاء بعد أن تنقلوا بذي لها فلذلك برأى أن فهذا كنت تقول الدكرة معك يا حقا ما كان يقول حبيبي ان هذا البيت منصور ودخل، فان هذا التصرف في الموضوع غير فروض الفروض لا شك فيه ان هذا التصرف غير بايمان، لان الغرض لم تكن في الفروض من بقاها وهو مضطر الى اتخاذه وتخلص من اجتماع فعل الحرام، وكان القرار الموضوعي عن بعد ومحض اختياره انتشر الجزء غافلا باختياره. وشعر هذا الجزء الذي كان المتوحشين من اصول الفقهاء في مسألة التراشد ثم يصير يعني لو أن الواحد صار في وقت أرض مقصودة دخل خروج من الحكم، لو كلام وقع فيها من ناحيتين، واحد في قوله في حالة تشرف الخروجي أو في الجماعة على الفقهاء يقول هذا واجب على الخروج، ليش؟ لأنه يقدم للتخلص من الحكم، فما علم هذا التصرف ما حرام، ليش؟ لأن هذا الشيء اختياري إذا تصرف هذا الواحد يتصرف جماعة يطلع بالاستفادة من هذا الأول إلا على وإنما عليه الأقوى في الآخرة، ليش؟ لأن بشرية اختياره أدخل نفسه أقوى أكثر على صلى الله عليه وسلم.